حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الدعاء في رمضان هذا طبعا له ميزة كبيرة، لأن آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أثناء آيات الصيام. وفي عندنا أدعية القنوت، طبعا أدعية القنوت كثير من الناس أحيانا ما يعرف، مثلا حتى أدعية الاستفتاح مثلا: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد ما معناه الجد؟ الجد الحظ، الغنى، المال، النصيب. إيش معناها؟ يعني لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه ولا ماله ولا سلطانه، ولا ينفعه إلا عمله الصالح. هذا يعني ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إيش يعني اغفر لي ذنبي كله دقه وجله؟ دقه يعني صغيره قليله، جله يعني كبيره وعظيمه، يعني اغفر الصغير والكبير. اتصوروا أن مثلا نصلي وراء أئمة في الدعاء يقول: اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، بضم الجيم. جلها يعني اغفر لنا أكثرها. شلون يعني؟ خلينا شوي ما تغفروا يعني؟ مشكلة، لأنه ما ينطق صح ولا ما يعرف معنى الكلمة. فتنة مثلا، نعوذ بك من فتنة المحيا، طبعا كثيرة، الوقوع في المعاصي والبدع والشرك كلها فتنة. أن يفتن الإنسان عن دينه يعذب حتى يخرج عن دينه مثلا، يفتنه الأعداء. طيب فتنة الممات، سوء الخاتمة، عذاب القبر. طيب الإخوة ينتظرون الأخ. طيب أبو البراء من لبنان تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إنا نحبك بالله والله تارك فيك، جزاك الله خيرا. حياك الله يا أخي، حبك الله. شيخ سؤالي: هل يجوز شخص يعطي زكاة محله لعمته أخت أبوه، يجوز وهي على علم أنها تاركة للصلاة؟ وسؤال ثاني: العقيقة هل تجوز أنه تتوزع، أنه ينذبح وتتوزع؟ هاي سؤالين. وشغل ثالثة بدي منك يا شيخ أسألك الله يا شيخ كلمة لأهل غزة، تثبيت أهل غزة، وإذا فيك يا شيخ تجاوبني أسأل لأنه بعد شوي. طيب الأخ علي تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان ممكن سؤال فيما يخص إذا دعاك شخص إلى مائدة عشاء أو زفاف وأنت تعلم أنه يعني عنده مال من البنك، يعني أخذ قرض من البنك ربوي يعني. طيب. هل يجوز لك أو لا؟ طيب تسمع الجواب. إذا أخذ دعاك إلى وليمة وقد أخذ قرضا ربويا، هل تجيب؟ الأخت أسماء من مصر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إذا نزل سائل أصفر بعد الطهارة من الدورة وأنا صائمة، هل أفطر؟ وإذا صمت هل من حرام؟ طيب عبد المجيد تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يحييك. الله يرحم والديك يا شيخ. أنا جيت زيارة عند ساكة في المدينة، وزيارة عند أهلي هنا، فهل يجوز إني أحرم من الترعيم الميقات؟ أنت جيت زيارة عند أهل، عند وين؟ عند أهلي في مكة. أنا ساكة في المدينة، سكنتي في المدينة. أنت جيت من المدينة إلى مكة. إيه طيب. نعم. لما خرجت من المدينة كان عندك نية عمرة؟ والله ما كان لي نية. خلاص، إذا ما كان عندك نية عمرة، أنت الآن في مكة، أخرج إلى التنعيم، أي مكان خارج منطقة الحرم، أخرج إلى التنعيم، أخرج إلى التنعيم وأحرم، أحرم وأدي العمرة. طب إذا ما كان عندي نية يا شيخ؟ لا، هذا جواب إذا ما كان عندك نية، لأنه لو كان عندك نية من المدينة ستختلف القضية. أنا سألتك هل عندك نية لما خرجت من المدينة؟ يعني ما عليك يا شيخ، إذا ما كان عندي نية، مقصد يعني إذا ما كان عندي نية وجيت مكة نويت. طيب، فأنت الآن نويت في مكة، لا تستطيع أن تعتمر من البيت، لا عمرة. نعم. لا عمرة من داخل الحرم يجب. حتى نعم. أهل مكة مو فقط أنت الزائر، أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحل، إلى التنعيم مثلا. نعم. واضح. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحييك. حياك الله. مع عبد الله تفضلي. الو، سمعتك الشيخ. انا عندي ما حكم الاستفراغ المتعمد في نهار رمضان؟ مع وجود بلغم، يعني ماني قاصد اني بطلع اللي بنعتني، قاصد اني بطلع على البلغم اللي في الحلق. هل علي قضاء ولا ما عليك؟ طيب الشيخ السؤال الثاني، حلف اني حلفت 3 يمين، انا قلت والله خلاص ما اسوي زي كذا، بعدين سويتها، وش علي؟ طيب اخ محمد من المغرب. نعم تفضل يا محمد. السلام عليكم، حياك الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أريد أن أسألك عن بعض الأشياء في الصلاة هنا في المغرب، هنا لا نعرف إن كانت عبادات أم هي في تواتف السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن تعيد السؤال يا محمد؟ أريد أن أسألك عن بعض الأشياء التي لا نعرف إن كانت عبادات أم عادات هي داخلة في الصلاة، مثلا كالدعاء الجماعي عند انتهاء الصلاة في المساجد، وقراءة القرآن جماعة، ومصافحة بعد انتهاء السلام مباشرة، وقول تقبل الله، وأيضا أريد أن أسألك سؤال آخر عن الوقت الفاصل الذي يجب أن يكون بين أذان الفجر وصلاة الصبح. بعض العلماء يقولون بأن يجب أن يكون هناك 20 دقيقة على الأقل، باعتبار أن أذان الفجر يكون مبكرا نوعا ما هنا، ولهذا يجب أن تكون ذلك المبدا حتى تكون الصلاة طول وقت صلاة الصبح. طيب الله يحييك، حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا، حياك الله. طيب الأخ سعيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، حياك الله. الله يبارك فيك إن شاء الله يا شيخ. طبعا أنا مندوب تبع شركة، فسفريات كثيرة براجي، فلما أعمل أجمع المغرب فرضا المغرب والعشاء وأمشي على مكة، فهل هذا يجوز؟ أو أن أجمع المغرب والعشاء وأمشي على الطائف ولسه على العشاء ما أتم، طبعا أتم المغرب. طب ليش لكن يعني كيف تجمع وأنت في بلدك، بلد الإقامة؟ ما هو هذا اللي أنا بستفسره منك يا شيخ، لأن أنا في ساعتها أصلي المغرب وأبغى أصلي العشاء وأمشي. فلا يجوز أن تجمع وأنت مقيم، لأنه لا رخصة لك، فتصلي المغرب وتمشي وتصلي العشاء بعد ذلك في الطريق إذا دخل الوقت في بمكة في المكان الذي تصل إليه تصلي العشاء، ولا تصلي قبل الوقت. يعني فرضا حتى لو مشيت يا شيخ، إذا أنا بحصل المغرب الآن وحمشي على الطائف على طول، يعني بدون ما انتظر. أيوة أنت لسه أنت في البلد، ما خرجت من البلد، ولذلك لا جمع قبل الخروج من البلد. الله يجزاك الخير يا شيخ، بارك الله. حياك الله. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ، زوجي عندها فلوس أخذهن 180 في شهر رمضان الماضي، وبعدين ياكل منه وياخذ منه، وبعدين جت جزاته متقاعد، جت جزاته شهر 3 اللي طاف هذا، وشرى سيارة شهر 7 واخذ 60 من الاسرة 1000، ودواني الاولاد قاضيات ما باقي منها القليل، هو يحق عليهم زكاة اللي هو اخذ من الاسرة، ودواني المبلغ اللي عنده 150، ويحق لهم زكاة ولا ما يحق؟ الحين هو اخذ 180 ألف. طيب لا اي هذا العام برمضان اخذ، ايوه رمضان العام اخذ 180 ألف، واثناء السنه واثناء السنه اشترى اشياء، اشترى سياره، اشترى اشياء، لما جاء رمضان هذا ينظر كم بقي عنده من 180 ويزكي على 1025. لا لحظه يا شيخ لحظه، هو دواني هو العام الماضي هو اخذ هو الفلوس هذا برمضان، وجوه واحدين وسلفهم 50 ألف، وأكل منهم طيب إيه وش اسمه، والخمسين اللي هو سلف الناس هذا هو يحب لهم زكاة والله، يطلب الناس 50 ذوان. طيب زوان ما بقى من الأولات اللي العام برمضان يقول ما بقى من شيء، يقول كلهم ما بقى غير القليل، يقول بس هو يخدم الزكاة هالستين هذين اللي أخذ شهر سبعة طيب. ويحد لجزاته باقي منه شهر ثلاثة، يقول باقي منه شيء، يعني ذو اللي عنده مبلغ 150 من الجزات ومن طيب. الحال طيب طيب طيب. الأخ عبد الله من الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. تفضل يا أخي. يا شيخ يا شيخ لدي ثلاث أسئلة يا شيخ. أيوة. أول سؤال يا شيخ عن قطرة العين. نعم. يا شيخ أنا أتابع حصتك يعني كل يوم، ولقد سمعتك يعني قطرة العين هي تنزل مع الحلق، يعني عند وضع قطعة قطرة العين تنزل مع الحلق، ولقد أفتيت بأنها غير مفطرة يا شيخ. نعم. هكذا أريد أن أيوة شوف شوف يا أخي هكذا القضية يا شيخ. أيوة أفتى أهل العلم بأن قطرة العين لا تفطر، لأن العين ليس منفذا مباشرا إلى الجوف إلى المعدة، ما هي منفذ مباشر إلى الجوف، ولو أحس بطعمها في حلقه فإنها لا تفطر. شكرا يا شيخ. والسؤال الثاني يا شيخ، يا شيخ هنا في الجزائر في بعض المساجد يا شيخ بعد الصلاة هناك يعني يقومون بأدعية، يعني جهة يعني كل المسجد كل المصلين يعني يقومون بالأدعية والصلاة يعني بعض الأشياء يا شيخ. طيب. ما حكم الدين من هذه الأمور؟ وآخر سؤال يا شيخ، يا شيخ في قضية ليبيا وقضية سوريا يا شيخ. طيب طيب طيب شوف بعض يعني تسمع الجواب إن شاء الله في الأدعية الجماعية في بعض المساجد. الأخ أبا طيب الأخ أبا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أبا عمر. بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام المعدة للسباق والمسابقات الجمال هذه، وحكم الحكم الشرعي في هذا الأسعار المبالغة فيها. طيب طيب. وأي سؤال أخير، مدى صحة حديث إن لا ينصرف أحدكم حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا؟ طيب طيب. تسمع الجواب إن شاء الله في بهيمة الأنعام المعدة للسباق والزكاة على الأسعار المبالغ فيها وعليها في أسعارها شيء. ومعنا كذلك أم مريم من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال بالنسبة لي في الصلاة، عندي وسويس في الصلاة. أي. كلما أصلي كأني أنسى ركعة. طيب طيب. ومن فضلك ستقدم سجدة أو كيف نقوم بها؟ كيف نصليها؟ كيف نقوم بماذا؟ بسجدة السهو عندما أنسى ركعة. طيب تسمعين ملخصا إن شاء الله في سجود السهو. الأخ محمد تفضل. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كان عندي يتمان ووكيل على ورثهم من أبوهم. إيه؟ عبارة عن فلوس نقدية. إيه؟ فاشتريت لهم أرض، اشتريت أرض حطيتها باسمي ودفعت الفلوس حقهم في الأرضي، ودفعت زيادة من عندي حوالي 2000 ريال. إيه؟ فجلست مدة إلى أن أرشدوا اليتمان، وبعدين قلت لهم عرضكم تسوى كذا مبلغ، يعني جابت مبلغ تقريبا 20 أو 30 ضعف. طيب. فقلبت الصك باسمهم وتصرفوا فيها اليتمان بالعهود دفتموه. لكن سؤالي بالضبط كانت الفترة دي ما عندي أنا خلفية عن زكاة الأموال اليتمان هذه، ما زكيتها يا شيخ. كانت عبارة عن أرض، وكانت يعني تعرف الأرض سنة دي قيمتها 10,000 والسنة الثانية قيمتها 20، فما كان سعرها مستقر يعني، وأنا أصلا ما جاء في بالي زكاة أموال اليتمان هذولا، فهل يدعون زكاتهم للحين؟ لكن أنت يا أخي لما شريت الأرض للأيتام شريتها بنية التجارة لهم فيها ولا لا. فقط حفظ مالهم فقط؟ لا لا يا شيخ، أنا رحت للشيخ عبد العزيز الله يغفر له وقلت له أنا عندي فلوس حق يتمام وأنا أبغى أنميها، قال لي تشتري لهم أرض أو عقار وتكتب عليه على تكتب لك ورقة أنه لو خسر العقار هذا فرأس المال موجود عندك في ذمتك. وعملت هذا الشيء، شريت لهم أرض وجلست فترة والله ما أدري يا شيخ لكن أكثر من 20 سنة، فباعوها ب50 أو 60 ألف. بس أنا لما الأرض هذه أنا ما زكيتها ولا عملت لها زكاة. إيه أنا سؤالي يا أخي، أنت لما شريت لهم الأرض لحفظ المال، لحفظ مال الأيتام فقط، ولا كنت ناوي تبيع وتتاجر لهم فيها؟ لا لا لا لا لا، أنا ما كنت بس على أساس أنها تحفظ مال الأيتام وتنميتها. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في زكاة الأراضي ومن اشترى أرضا ليحفظ المال أو أموال الأيتام، وأنها تنمو مع الوقت، وأنها تنمو مع الوقت. ورحم الله الشيخ بن باز الذي أفتاك بهذه الفتوى الصائبة، وهو شيخنا رحمه الله كيف كان حريصا على أموال الأيتام، وأنه رأى بخبرته وبعد نظره أن الأراضي ترتفع، وأنه أرشدك إلى هذه الخطوة اللي كانت في مصلحة الأيتام 100%، فرحمة الله عليه ورفع درجته وأجزل مثوبته وجزاه عن الإسلام والمسلمين كل خير، وجزاك أنت أيضا على مسارعتك بتنفيذ كلام الشيخ الذي أثبتت الأيام صحته واتخاذ هذا الموقف لحفظ أموال الأيتام. وإن شاء الله أنك مأجور تسمع الجواب في موضوع الزكاة. ومعنا أبا محمد، تفضل. معنا أبو محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. طال عمرك عندي سؤالين. نعم. طال عمرك راح تحج وبديت السعي من المروة، ما بديت من الصفا، هل علي شيء ولا لا؟ لما بدأت يا أبا محمد من المروة السعي، فهذا معناها أنك سعيت 6 أشواط صحيحة، والباقي والأول كان خطأ، الأول لاغي لا حكم له. فالسؤال الآن، هل أتيت بشوط بعد ذلك حتى تكمل 7 صحيحة؟ لا كملت 7 بس إني طلعت من عند الصفا. أي إذن باقي عليك شوط، يعني لازم أكمله، لازم تجيب 7. يعطيك العافية. طيب يا شيخ عندي سؤال عن زكاة، حطيت لي سيارة ولقيت 3 ساعة ما أدري على زكاة ولا 50 ألف. حطيته وين؟ حطيته مركز يتاجر فيها كذا، ولا مريتها من 3 سنوات، ما أدري على زكاة ولا لا. يعني حطيتها في أرض ولا في شركة ولا في إيش حطيتها؟ لا بمؤسسة كذا يبيعون فيها يشترون. مؤسسة ولا؟ طيب كل سنة ما يعطوك ميزانية، ما يعطوك كل سنة ما يعطونك وش صار فيها ونتيجتها؟ لا حتى برغبتي اللي يحط فلوسه اذا بغى يجي اخذ ارباح كل سنة، انا ما جيت يعني 3 سنين ما جيت. ايه لازم اسلمك الله كل سنة تسألهم فلوسي كم صارت وتزكي عليها. عرفت يا ابا محمد؟ هالحين تسألهم بارك الله فيك، تقول السنة تقول السنة الاولى كم صارت فلوسي، السنة الثانية كم صارت فلوسي، السنة الثالثة كم صارت فلوسي، وتطلع على كل سنة. الأخ نبيل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي عزبة شمال جدة 150 كيلو تبعد شمال جدة، وعندي حيوانات ملك لينك من العام أطلع لها أحيانا في رمضان، هل يجوز لي القصر والفطر في منطقة هناك 150 كيلو شمال جدة أو ما يجوز لي؟ والقصر أحيانا 3 أيام 4 أيام 5 أيام، هل يجوز أقصر وأجمع في المنطقة هناك؟ وهل يجوز لي الفطر وأقضي بعد رمضان؟ لحظة، هذه فيها سكن لك ولا يعني فيها سكن لك ولا مجرد إيش يعني؟ حزوبي هناك، أنا ساكن في جدة، عندي بيتي في جدة وعملي في جدة وقصري في جدة. إيه لكن أقصد المكان هذاك اللي أنت تروح له، هذه العزبة اللي تطلع لها هذه مثل يعني فقط حظيرة ولا لا فيها سكن مجهز؟ لا فيها غرفة مجهزة فيها أيه. كهرباء. طيب طيب إذا تسمع مكيف. طيب تسمع الجواب في من يخرج إلى يعني عزبة له أو مزرعة له فيها غرفة مكيفة تبعد 150 كيلو، هل يقصر ولا أم لا؟ الأخ نبيل تفضل. طيب الأخ عيد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك الله يا شيخ. حبك الله يا أخي. أنا إمام مسجد في إحدى قطاعات الرسمية. نعم. وأصلي فيهما التراويح والقيام ولا يصلي معي أحد خاصة آخر الليل، ممكن يصلي واحد ممكن ما يصلي معي أحد، وهذا مسجد أنا إمام ومعتمد فيه رسمي، فهل لي أن أتركه وأصلي مع جماعة المسلمين أم أبقى في مسجدي هذا؟ طيب تسمع الجواب في من لا يصلي معه أحد وهو إمام مسجد أو يصلي معه واحد. رافع الله قدرك. حياك الله حياك الله. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد الكشاف في آداب الاعتكاف، ما معنى الاعتكاف وما هي شروطه وآدابه، ويوضح مسائل اعتكاف الموظف واعتكاف المرأة، ويصحح أخطاء بعض المعتكفين. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب، اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جلاكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات. بادر باقتناء مختارات من كتب الشيخ محمد صالح المنجد بتحميلها مجانا على صيغة PDF، تخاطب الفتيان والفتيات والأسرة والمجتمع، قضايا شبابية واقعية إيمانية هادفة، ضمن مكتبة مجموعة زاد الإلكترونية. مجموعة زاد تزود. www.almunajjid.com/box. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. تكلمنا عن موضوع الأدعية، وهذه الأدعية قد تحصل فيها أخطاء، قد يكون الخطأ في لفظ الدعاء أو في هيئة الدعاء، فطبعا الدعاء غير الله الشرك. يا رسول الله اكشف كربتي، يا علي يا فاطمة أدركني أغثني، شرك صريح. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طبعا من الاعتداء في الدعاء الصياح، والله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم إنه سميع قريب. من الأمور المكروهة تكلف السجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك، والسجع غير المتكلف جاءت به السنة في الأدعية، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، دعاء لا يرفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، ما في تكلف، طبيعي، فصاحة، بلاغة. من الاعتداء في الدعاء التشقيق والتفصيل، يجي واحد يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها وحورها وأشجارها وأنهارها وزينتها وثمارها وحليها وذهبها وفضة وحريرها، هذا التشقيق من الاعتداء في الدعاء. كذلك أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وعقاربها ويحمومها وحميمها وغساقها وغسلينها وغساقها وزقومها. سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يفعل من هذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. أحيانا الدعاء يكون في توسلات بدعية، أسأل بجاه نبيك، بجاه بذات النبي، بجاه النبي، ما في في الأدعية النبوية بجاه النبي وبذات النبي، أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بأنك أنت الله، أسألك بأنك الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. كذلك الاستعجال في الدعاء، يعني دعوت ما استجبنا، نقول اللهم انصر المسلمين في فلسطين، يجي واحد يقول من زمان ندعو لهم بس ما في فائدة، وما أدراك أنه ما في فائدة، ما يمكن يكون صرف عنهم نقمة كانت ستأتيهم، خفف عنهم بلية وقعت عليهم، أعانهم على مواجهة العدو، نصرهم، ما أدراك أنه ما في فائدة. بعض الناس يعني على طول، وبعد يمكن يكون هو أكثر واحد مقصر في الدعاء، من أكثر المقصرين، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. كذلك الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، والدعاء باللعنة على بريء، اللعنة على بريء، ودع عليه بالسرطان، ودع عليه بأشياء وبريء. وكذلك الدعاء على الأهل أو المال أو النفس، مثل ما مر معنا دعت على نفسها بالسرطان إذا اعتمرت، يعني إيش واحد يمنع نفسه من الخير؟ وكذلك أن يدعو على نفسه بالموت من الاعتداء، ولكن يقول أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ما حكم إعطاء زكاة المال لعمال النظافة إذا كان لا يأخذون رواتب؟ في بعض عمال النظافة ما يأخذون 4 شهور ولا 6 شهور ظلما، وفي بعض العمال لا يكفيهم ما يأتيهم، يعني يأخذ بس ما يكفي، فإذا كان يكفيه ما يأتيه فلا يعطى، قد يكون عنده يأخذ يكفيه وهو أصلا له إعاشة وسكن، فهذا بحسب الحال، وممكن العمل بغلبة الظن. ذبح الهدي خارج مكة، ما يجوز ذبح الهدي خارج الحرم، منطقة الحرم لابد أن يكون داخل منطقة الحرم. حلف على زوجته، طيب يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حلف على زوجته بأن لا تذهب إلى المسجد لصلاة التهجد جهلا منه، وتبين منه له أنه لا يجوز، كفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين 10 وجبات وزعها على 10 مساكين، ودع لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب متى وقت صلاة الشروق؟ من بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد ارتفاعها 10 دقائق 12 دقيقة أحوط، 12 دقيقة كافية بعد الإشراق أن الشمس ترتفع على مدار السنة، هي تأخذ من 10 إلى 12 دقيقة على مدار السنة، في أوقات بعد 10 دقائق تكون ارتفعت، في أوقات 12 دقيقة، فبعد 12 دقيقة لو صلى خلص يدخل وقت صلاة الضحى، بعد الإشراق 12 دقيقة. تطويل الأظافر لا يجوز بعد 40، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس في تقليم الأظافر، قص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط ما يتجاوز 40 يوم. طبعا يختلف باختلاف الناس. ركوب المرأة سيارة أجرة بدون محرم للذهاب إلى حلقات التحفيظ إذا كان داخل البلد ومعها ما من يزيل الخلوة، ولد مميز يستحيى من مثله، قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله يستحيى من مثله، ابن 10 سنين قال لي إذا كان معها من يزيل الخلوة ممن يستحيى من مثله كابن 10، امرأة أخرى، لأنه داخل البلد ما يشترط محرم بس ما يجوز الخلوة، هل يجوز أن أمر بالمعروف لا أفعله؟ طبعا هذا أحسن من أن تترك الأمر بالمعروف ولا تفعله. يعني عندنا أمران سيئان، أن لا يأمر بمعروف وأن لا يفعله، عندنا أمران سيئان، أن لا ينهى عن المنكر وأن يفعله وأن يفعله. فإذا إذا يعني إذا قصر في العمل على الأقل ما يقصر في القول، حتى ما يصير عليه ما يكون عليه أمران، يرتكب أمرين مشينين. هل يمكن أن تكون ليلة القدر في الأشفاع عند بعض العلماء؟ نعم، على رواية لسبع يبقينا، لفي يمضينا ويبقينا. وإذا كانت إذا كان الشهر شفعا، يعني إذا كان شهر 30 يصير الحساب غير إذا كان الشهر 29. ففي رواية يمضينا ورواية يبقينا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه على إذا كان على 30 على رواية يبقينا تصبح القضية يصبح الحساب غير، ولذلك تحرى كل العشر والأوتار آكد. 50 غرام ذهب فيها زكاة؟ الجواب لا. لمس الأجنبية وهو صائم إذا ما خرج منه شيء لا ينقض الصيام وعليه إثم ويتوب إلى الله. هل نزل القرآن في ليلة القدر؟ نعم، نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل مفرقا على مدى 23 سنة من بيت العزة في السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث. حكم وصية الميت إذا كانت تؤدي إلى قطيعة رحم؟ أصلا وصية بالباطل لا تجوز ولا تنفذ. أبي لا يصلي، هل أكل معه في نفس المائدة؟ نعم، لأن الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلو كان كافرا من مصاحبته بالمعروف مؤاكلته. إذا صليت مع زوجي جماعة أقف بجانبه أم خلفه؟ الجواب خلفه. التيمم ضربة يمسح بها كفيه ووجهه. العدسات اللاصقة الطبية لا مانع، ملونة وغير ملونة، غير الطبية الأحوط أن ما تلبس الملونة. صندوق مسوين ويدفع فيه كل واحد 100 للحوادث، إذا كان ما يخرج لا يعود فإذا ليس عليه زكاة، هذا مال خيري. أعمل في منطقة تبعد عن منزلي 110 كيلو، هل أقصر الصلاة؟ إذا كان من حد بلدك، يعني آخر عامر البلد إلى أول عامر البلد الأخرى 110، هذه مسافة سفر، أكثر من 80 مسافة سفر. صلاة ركعتين بعد الطواف مرت أمام امرأة، يعني في حال الزحام الشديد هذا له حكم، الأحوال العادية تعيد الصلاة. الكتب التي ينصح بقراءة المولود، في من كتب العلماء السابقين تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم. وإذا أردت ملخصا في موقع الإسلام سؤال وجواب ملخص عن هذا. أبي لا يصلي ولا يصوم لما أنه مرفوع عنه القلم، هل نخرج عنه زكاة الفطر؟ نعم، تخرجون عنه زكاة الفطر وزكاة المال. يعني نلاحظ أن الزكاة ما لها علاقة بالعقل، فتخرج الزكاة عن المجنون وعن الخرف. فلو واحد ما يستطيع الصيام تخرج الزكاة عنه بغض النظر عن عقله. الثانية عشرة من الليل تعتبر من الثلث الأخير حسب المنطقة، وهو 12 في الليل هذا نص الليل عند الكفار، عند المسلمين نصف الليل منتصف المسافة بين المغرب والفجر. التسليم من صلاة الفريضة قبل التسليم يرفع يديه؟ أبدا ما في رفع يديه، اليدان على الفخذين. طيب، يقول السؤال: يأجوج ومأجوج جاء ذكرهما في القرآن الكريم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن تقوم الساعة حتى تروا، قال 10 آيات، وذكر يأجوج ومأجوج وقد بنى عليهم السد القرنين، وكل يوم يحفرونه، لما ما يأتي المغرب وقد فتحوا فتحة إلا وقد أنهكوا فتعود الفتحة كما كانت، حتى إذا أذن الله خروجهم يوم القيامة خرجوا كسروا السد، والفتحة هذه يقول الذي عليهم غدا تفتحونه إن شاء الله، وتبقى الفتحة ما تنسد كما يحدث كل يوم، فيكسرون ويخرجون على الناس، يقتلون يفسدون يدمرون يخربون، يمرون على بحيرة طبرية يشربون كلها، حتى يقول واحد كان ها هنا مرة ما. وكذلك يأجوج مأجوج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجهم، وأن خروجهم يكون بعد الدجال، وأن الدجال يقاتله المسلمون بقيادة عيسى، لكن يأجوج ومأجوج لا يستطيعون قتالهم، فيقول الله إني أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتال، يعني لا استطاعة، فيقول الله لعيسى فحرز عبادي إلى الطور، فيأخذ المؤمنين ويتحصن بجبل الطور من يأجوج ومأجوج، يفسدون في الأرض ويرشقون السماء بالسهام تعود إليه مخضبة بالدم فتنة لهم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيرغب عيسى ومعه الله بالدعاء، لأنه خلاص ضاقت ضاقت ضاقت، محاصرين عند جبل الطور ضاقت، فيرسل الله النغف مثل الدود اللي تكون في أنف الماعز في رقاب يأجوج ومأجوج فيأكلونهم فيقعون صرعة، فيدعو الله عيسى ومن معه، يدعو الله أن يخلص الأرض من نتنهم، فيرسل الله طيرا تأخذهم تلقيها في البحر، ويرسل الله مطرا تغسل الأرض وتنبت الأرض بركاتها، فقال عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش بعد المسيح، يعني من الخيرات والبركات، لأنه ما يحكم ما في الأرض إلا إسلام. طيب، وليمة آكل الربا؟ طبعا الآن هذا ما هو آكل، هذا يعني الآكل غير، هو الآن يعني يضع طعاما من الربا الذي أكله، وأنت لا تدري هل الطعام هذا حرام من الحلال ولا من الحرام، يعني صار مختلط الورع طبعا غير قضية الوجوب. طيب، فلو تركت إجابته تعزيرا له طيب، الآن حالتنا حالة اقتراض وليست حالة أكل، فهذا اقترض بالربا أخذ المال، هو الآن عليه أن يسدد بالحرام، لعن الله أكل الربا ومؤكله، لعن الله أكل الربا ومؤكله، لكن الآن لو أكل من طعامه يجوز أن يأكل من طعامه، لكن ينكر عليه، ينكر عليه ما يأكله وهو ساكت على إيش منكره. طيب، انكشاف باطن القدم للمرأة، إذا كان ثوبها ساترا يستر ظاهر القدمين في القيام والركوع والسجود، فظهور بطن القدم أثناء السجود لا يضر، لأن حديث أم سلمة قالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يعطي زكاة المال لعمته تاركة الصلاة بالكلية؟ لا، ولكن ينصحها فإذا صلت أعطاها، ويرغبها يقول إذا صليت يعطيك إذا كانت فقيرة. شوف، فقر وكفر مشكلة. توزيع العقيقة لا مانع، يوزع العقيقة كلها، والسنة أن يأكل منها، لكن لو ما أكل لا مانع. يقول أو تقول بعد الطهر نزل سائل أصفر لا يضر الصلاة لا يضر الصيام وعليك بالوضوء لأجل الصلاة، لكن الصيام صحيح. الاستفراغ المتعمد من أجل البلغم، ليه يا جماعة؟ الآن إحنا الآن البلغم نخرجه، لكن إن الواحد يتقيأ من أجل ما يدخل البلغم، يعني لو دخل رغما عنك ما عليك شيء، لكن لما تتقيأ عمدا عليك شيء. فلذلك تجب التوبة وعدم الوسوسة، ترك التكلف وقضاء اليوم. حلف وحنف إطعام 10 مساكين، 10 وجبات لعشرة مساكين. يقول نريد ضوابط في البدعة. البدعة البدعة ما أحدث ما كل ما أحدث في الدين من غير دليل. أي عبادة مخترعة ما لها أصل في الدين. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذا واحد راح يتقرب إلى الله بشيء لم يشرع الله التقرب به، مثل لبس الصوف، لو قال واحد أنا بدي ألبس صوف وأكون دائما حران حر وأتعبد لله بذلك، أتعبد لله بترك اللحم، أتعبد لله بالقيام في الشمس، كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أحيانا تكون بدعة زيادة على القدر المشروع، وأحيانا مثلا يعني مثلا واحد يصلي الظهر 5 ركعات مثلا، يصلي سنة الفجر 3 ركعات، أحيانا مثلا يتوضأ يغسل عضو 4 مرات، هذه الرابعة بدعة. الرابعة بدعة تخصيص العبادة بمكان لم يرد في الشرع، أو زمان لم يرد في الشرع، أو هيئة لم ترد في الشرع، أو عدد لم يرد في الشرع. فمثلا يجي واحد يقول مثلا، طبعا ممكن البدعة تكون بنفس في الكلام نفسي، مثلا يا لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف. البدعة الآن بالصيغة الآن لطيف من أسماء الله اللطيف، بس هل الله شرع لنا أن نقول اللطيف اللطيف، ولا ندعو نقول يا لطيف ألطف بي، نقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر عباد، جملة مفيدة. لكن لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف ما هي جملة مفيدة. مثل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، إيه أنت الآن على مستوى المخلوقين، لو كل واحد اسمه سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد هو يقول لك نعم نعم نعم سعيد سعيد سعيد سعيد، وتقول نعم نعم نعم هو سعيد سعيد سعيد سعيد، وبعدين مقلة أدب هذه تناديه وبعدين. وذاك اللي يقول الله الله الله الله الله الله لطيف لطيف لطيف لطيف وبعدين ماذا تريد؟ ادعوني أستجب لكم، لابد يكون في طلب. فأحيانا تكون البدعة في ذات الصيغة، وأحيانا تكون البدعة مثل بجاه النبي وغيره، مثل أحيانا تكون في العدد، يعني مثلا يعين يقول أنا أريد أن أقول مثلا سبحان الله 4444 مرة. طب سبحان الله ذكر مشروع، تخصيصه ب 4444 بدعة، لأنه ما ورد العدد هذا، مو نحن نخترع، لا نخترع نحن فضائل للأعداد على كيفنا. تحديد العدد، تحديد المكان، هذا لله تعالى، هو الذي يدلنا كيف نعبده، احنا ما نخترع من عندنا عبادات. ما في شيء اسمه بدعة حسنة، كله بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. طيب الإبل وبهيمة الأنعام المتخذة للسباق لا زكاة فيها، لأن تعد من العوامل، ولأن صاحبها لا يتخذها للدر والنسل بل للجري والركوب والمسابقة، ولا يقصد بها اللحم واللبن، ويقصد الحصول على الجائزة. طبعا الجائزة إذا حال عليها الحول فيها زكاة، لكن لو هذه يربيها للأجل يتاجر فيها فخلاص دخلنا في عروض التجارة، عروض التجارة. فلو الناقة قالوا هذه تسوى 1,000,000 الآن نجيب لك مشتري ب1,000,000 وهو يعدها للتجارة، فيها الزكاة على 1,000,000، ما فيها كلام. الأدعية الجماعية مع بعض بصوت واحد بدعة، كل واحد وحده ما في مانع. طيب وفي القنوت واحد يدعو والبقية يؤمنون، ما يقولون مع بعض بصوت واحد اللهم اقسم لنا من خشيتك بصوت واحد، لا، اللهم اهدنا في من هديت بصوت واحد، لا، كل واحد يدعو وحده. فإذا الدعاء الجماعي هذا بعد الصلوات بعد قراءة القرآن دعاء جماعي، هذه بدعة. البدعة وين صارت؟ ما هو في الدعاء، الدعاء طيب، صح. صارت في قضية الهيئة، الاجتماع عليه بصوت واحد، واحد يدعو وبقية يؤمنون، لا مانع. طيب، قراءة القرآن جماعيا لا تشرع ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن العلماء رخصوا فيها للتعليم، تعليم الصغار، تعليم مثلا ما في وقت يعلم كل واحد فيقول لهم اقرأوا مع بعض للحفظ والتعليم، فأجازها العلماء للحاجة. طيب، المصافحة بعد الصلاة ما في مانع، أنت إذا شفت واحد مثلا من ما رأيته من مدة جاء من سفر صافحته عادي ما في شيء، لكن لو واحد قال كل بعد كل صلاة بسلم على اليمين بسلم على الشمال كل صلاة، ليش يا أخي؟ أتقرب إلى الله. هل فعل رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كذا بعد كل صلاة نقل عنهم؟ يعني لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما راح يتركوا لنا نحن نكتشفه، لا، هو أتقى منا لله وأعلم وأخشى. فإذا كان وجد سبب مثل واحد جاء من سفر وما في مانع صافحته، ما لا مانع تتعرف عليه، يا أخي أنا عجبني والله سمته وصلاته وعجبني، صلى جنبي شاب، والله تمنيته زوجا لابنتي من حسن صلاتي، سلام كيف الحال شلونك اسمك يا أخي، ما رأيك أنت متزوج، ما رأيك بأن تتزوج، ما في خلاص في سبب. لكن بعد كل صلاة كذا مواظب عليها باستمرار يمين يسار يمين يسار، هذا الذي لم يرد في السنة. طيب، كذلك قول تقبل الله، يعني تقبل الله كلام طيب تدعو له، لكن المواظبة عليه، هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة كان يسلم على أبو بكر، يسلم على عمر، يسلم على عثمان، تقبل الله تقبل الله تقبل الله، هل ورد؟ ما ورد، ما في داعي، ليش نخترع؟ ورد بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك في هذا. كذلك وهم طالعين من المسجد سلمت عليه، طيب عادي، لقيت أخاك، ألست لقيت أخاك؟ سلم عليه عادي، كيف حالك؟ طيب. أما اختراع أشياء مثلا حرما جمعا زمزم نعيما زمزم كذا مدري إيش، ما في يعني الألفاظ هذه، مثل جمعة مباركة الآن خلاص ما في رواية جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، وصارت خلاص كأنها سنة، وفي الرسائل الجوال وكل جمعة كل جمعة شرط، كل جمعة اخترعوها كل جمعة، ما وردت، ما نخترع في الدين نحن. طيب، لازم يحط وقت بين أذان الفجر والصلاة؟ الجواب لا، إذا أذن على الوقت خلاص انتهينا. طيب، زكاة الدين إذا كان قادر على تحصيله يجب، طيب، وأخيرا موضوع الوسوسة الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وبقي عندنا زكاة الأراضي وأموال الأيتام، هذه سنفصل فيها غدا إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.